وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: جشره وظلمه. ولا يكذب عبدا مالا حراما فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان له زادا إلى النار. لا يمحو السيء السيء، ولكن يمحو السيء يمحو السيء يمحو السيئة الحسن، الحسن يمحو السيء. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش معا في رحابه في لقائنا الأسبوعي المبارك هذا. راوي الحديث راعي غنم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان راعي غنم قبل الإسلام لجاهلي من جاهلي الجاهلية، سيد من سادات الجاهلية، ونقول جاهلي، وهو عقبة ابن أبي معيط. كان بيرعى الغنم عند عقبة ابن أبي معيط. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راعي الغنم هذا لم يكن ذا مال كثير ولا خير وفير، وإنما عندما عرف الإسلام رفعه الله. كان راعي غنم، ثم بعد ذلك كان راعي أمة، راعي للكوفة في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولاه إيه؟ إمارة الكوفة. وعندما أرسله إليهم قال لهم، قال لأهل الكوفة: لقد آثرتكم بعبد الله ابن مسعود، لقد آثرتكم بعبد الله ابن مسعود على نفسي. عمر خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين يقول لهم: لقد آثرتكم بعبد الله ابن مسعود على نفسي، فخذوا منه علمه وتلقوا عنه فكرة. راعي غنم، كان راعي غنم، لكنه بالإسلام أصبح راعيا لبشر. وعندما ولي خلافة المسلمين من بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولي خلافة المسلمين من بعد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتألد كثير من البلاد بسبب فتن اليهود في الخفاء، تألبوا على عثمان رضي الله عنه. وعثمان أمير المؤمنين طلب عبد الله بن مسعود أن يقدم إليه، يعزله من الكوفة، يعزله من إمارة الكوفة. ما كانوش أمراء دنيا، وإنما كانوا أمراء لله عز وجل على عباد الله. اسمعوا، عندما طلبه عثمان ليعزله قال له أهل الكوفة الذين أحبوه، وأهل الكوفة نادرا ما يحبون من يتولى عليهم نادر، لكنه أعطي من العلم والفكر ورجاحة العقل وصيانة الرعية ما يجعلهم يقولون له لا تلبي نداء عثمان، خليه ظل ها هنا ونحن سندفع عنك ضد عثمان أمير المؤمنين. في حاجة أفضل من كده؟ ده احنا ندافع عنك. فقال لهم هذه الكلمة الراقية: إنما وليت عليكم بطاعة الله وطاعة أولي الأمر، وإني أرى فتنة ولا أريد أن أخرقها بنفسي، فقد وليت على هذا الشرط أن أطيع الله وأطيع أولي الأمر، وسوف أنفذ طلب عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه. علماء حكماء، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول عن الصحابة رضوان الله عليهم: علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء. نتكلم بقى على الحديث بتاع عبد الله بن مسعود، احنا بنروي بس كده لكم قرص من سيرته، واذا اردنا ان نتحدث عن سيرة عبد الله بن مسعود ياخذ منا الوقت مأخذه، وتكون هناك من المساءلات ما تكون. انه ذلك الذي كان يحفظ السواد، والسواد سر من؟ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحفظ سواد رسول الله، يحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد الله بن مسعود، ومن أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه بن ابن أم عبد. وعبد الله بن مسعود ما قرأ القرآن إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمع القرآن إلا من لسان وفم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحب أن يقرأ القرآن أو يسمع القرآن فليسمعه من ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود ذلك النحيف النحيل الجسم، عندما جاء قبل إسلامه وفد قدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم عليه وهو راعي غنم قبل الإسلام. اللي بيروي الحديث: إن الله قسم لكم أخلاقكم كما قسم لكم أرزاقكم. عبد الله بن مسعود، عايزين نشوف خلقه ده، خلقه إيه. قبل الإسلام جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن مسعود ومعه أبو بكر، قبل أن يسلم عبد الله بن مسعود. الرسول دعا إلى الإسلام وجه على عبد الله بن مسعود كده وهو بيرعى الغنم، فقال له: أعندك لبن من هذه الأغنام؟ قال: نعم. قال: وهي أغنام لمين؟ لكافر ومشرك، وهو أيضا مشرك لم يكن أسلم بعد. فقال له: اعطنا بعضا من اللبن. قال لهم: إني راع لهذه الأغنام وسيدها ائتمنني عليها ولا أعطيكم من هذه الألبان شيئا. ده قبل الإسلام، قبل ما يسلم هو، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له بعد ذلك الرسول: أعندك شاة حائل؟ حائل يعني إيه؟ ما ولدتش، ما فيهاش لبن، لم يكن في ضرعها لبن. قال: نعم. قال: ائتني بها. فأتى بالشاة الحائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمسح الرسول صلوات الله وسلامه عليه بيده الشريفة على ظهرها، وأتى على ضرعها الذي لم يحمل لبنا بعد، وذهب أبو بكر فجاء بصخرة مجوفة ومسحها، وإذا باللبن ينزل من هذه الشاة الحائل معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترك بعد ذلك بعدما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من اللبن، وشرب أبو بكر، شرب أبو بكر الأول، ثم شرب عبد الله بن مسعود، ثم شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر تركاه وانصرف، ثم قبله عبد الله بن مسعود، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: علمني الكلام الذي قلته لأنني أريد أن أعمل مثل هذا العمل، علمني. ولم يكن أسلم بعد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فراسة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الرجال، اختيار الرجال الأمناء قبل أن يسلم، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك رجل معلم، أنت رجل معلم، وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود، وكان سادس رجل دخل في الإسلام، سادس واحد من السابقين، سادس رجل مسلم اعتنق الإسلام وكان له دور في هذا الإسلام العظيم. لنا معكم وقت آخر عندما نتحدث عن عبد الله بن مسعود، نشوف الحديث. أخلاقه في الجاهلية كانت أخلاق طيبة، أمين، إني مؤتمن على هذه الشياة وراع لها من قبل سيدها فلا أعطيكم لبنا منها. نأتي للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم لكم أخلاقكم كما قسم لكم أرزاقكم. نقول لأولئك الذين يعيشون في هذه الحياة يهرعون ويظنون أنهم بسرعة ما عندهم من هنا ومن هناك، ولا يسألون أنفسهم سيجنون غير رزقهم. ده الرزق قسم ربنا. إن روح القدس نفق في روحي، أوحى إلي: لن تموت نفس حتى تستكمل حظها وأجلها، حظها من الرزق وأجلها من العمر، اتقوا الله واجملوا في الطلب. قسم لكم اخلاقكم كما قسم لكم ارزاقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ليه تداهن؟ ولماذا ترتكب في حق أخيك إثما؟ ولماذا تظن أنك بمداهنتك وإلقاء العيب في أخيك أمام رئيس ستأخذ رزقا غير رزقك؟ أنت مخطئ، أنت مخطئ. كن على مستوى الفطرة التي هي فطرة ذلك الصحابي الجليل راعي الغنم. لو لم يتلقى تعليمات من اكاديميات ولا من جامعات غربية ولا شرقية، انه تلقى توجيهاته من فم اشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش يعرف ان الخلق نعمة. خلق الحسن، الخلق الحسن نعمة، والرزق الحلال نعمة من الله سبحانه وتعالى. إن الله قسم لكم أخلاقكم كما قسم لكم أرزاقكم. طب ما واحد خلقه كويس ورزقه مضيق عليه، هذا أمر الله، اذهب وحاسبه، قل لماذا تضيق علي وأنا المطيع، ولماذا توسع على هذا وهو العاصي الفاجر؟ حاسب الخالق، هل يستطيع احد ان يحاسب الخالق جل وعلا؟ الامر لله، الامر لله سبحانه وتعالى. قسم لكم اخلاقكم كما قسم لكم ارزاقكم. وان الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطيها الكهين ويعطيها الربين ويعطيها لذات ويعطيها للآخر، وهكذا يعطي الدنيا، لكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم، لما دعا بدعاء قال إيه؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أنا عايزك بس ترزق المؤمن من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل مصححا لنبيه إبراهيم وخليله: ومن كفر أنا هرزق المؤمن وهرزق الكافر. إن الله يعطي الدنيا من أحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أنا خلقته عشان أعذبه؟ لا، أديله بعدين أحاسبه. يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. الحمد لله رب العالمين. مؤمنين كده لما يتكلموا يوم القيامة يقولوا إيه؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لاعتراف يوم القيامة كده: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أخوة الأحباب، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. نحمد الله سبحانه وتعالى على عطائه، عطاء كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. خذلان وذنب. اسمعوا. ثم وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده، صلوات الله وسلامه عليه، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. مش اسلام لسان، اسلام لسان ما هوش نافع، والله والله اسلام اللسان ما هو نافع حد اطلاقا. اسلام القلب اولا. لم يكن ذلك الذي روى الحديث، لم يكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ليقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بلسانه قبل ان يضعها وتتمكن هذه العبارة من قلبه رضي الله عنه وارضاه. شو ممكن يترجمها ابدا اللسان بصدق الا اذا كان القلب قد امتلأ بها وشغف بها حبا، حب العقيدة. انها عقيدتي، عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. هو الايمان ده لعبة، والاسلام ده كلام وادعاء. الاسلام في القلب، ثم يتحرك بهذا بما يعتمد في القلب اللسان. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ده الاول عمل صالح. الاول عمل صالح وقال انني من المسلمين، دي اعزاز واكبار وشرف. وقال انني من المسلمين. نعم. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. جارك زوجة تعتبر جارة وزوجة، وجارك الملاصق لك، وجارك في العمل، وجارك في كل، جارك المسلم. ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. قيل وما بوائقه يا رسول الله؟ قال جشره وظلمه. الجشر والظلم، ولكن يقول وظلمه تفسير لها تفسير. قال وقيل وما بوائقه يا رسول الله؟ قال جشره وظلمه. وشوفوا الظلم بقى المستفحل والمنتشر. عندما تنظر في كل مكان وترى آفة من الآفات أو مشكلة من المشكلات أو شرا من الشر أو ضرا نزل بمكان، تسأل وتبحث تجد أن هذا الضر الذي نزل إنما هو عقوبة من الله لتستيقظ النفوس وتنتبه الأذهان وترجع إلى ربها الخالق جل وعلا. رجوع إلى الله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. خاب وخسر. من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لا أريد توضيحا للجار أكثر من عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عبارات جامعة مانعة. فهمها ذلك البدوي راعي الغنم وعرف قيمتها وترجمها للأمة حتى تكون دستورا لها ومنهاجا لها في حياتها، تتربى عليه وتتمسك به وتتمثل هذا الدستور في حياتها حتى تصل إلى مرضاة ربها، وحتى تخرج من آثامها ومن شرورها ومن ذنوبها ومن معاصيها. الجرائم كلها رجع إلى هذا التوجيه النبوي الكريم. لو عرف المسلمون هذا التوجيه حق المعرفة ما حدثت هناك جرائم. تقعد تعمل ايه كل يوم محادثات قيل وقال، وكل يوم تعمل اجتماعات. طب ما تاخدوها قصيرة كده وتشوفوا الاسلام شكله ايه. يا اخي الاسلام كويس، الاسلام وضعه كده ربنا سبحانه وتعالى ليكون دستور امة ونظام دولة ومنهاج الحياة، يخرج الناس من الظلمات الى النور. ما تاخدها كده من جسرها يا اخي. اتبعوا ما انزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. طب وينفع؟ ما ينفعش. ايها الاخوة الاحباب، بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكسب عبد حراما، لا يكسب عبد حراما فيأكل منه فيبارك له فيه. مفيش بركة في المال الحرام. ابنه بيمرض، مراته بتتقلب عليه وتقول له طلقني، ما هي خدت فلوس بقى كلها حوشت، جمعت فلوس من حرام، عندها فلوس كلها من حرام، بركة ليه؟ مفيش بركة. تتألم عليه وتقول له خلاص انا وانت من جانب، انت من جانب وانا من جانب. ابنته تخرج دون اذنه، ابنه يتمرد عليه وربما يلطمه. ما هو حرام هديك. هو ده قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكسب عبد حراما فيبارك له فيه. مفيش بركة. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيوزع الغنائم فقال له يا رسول الله اعطني. اعطاه بص كده الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه شافه قليل يعني، قال اعطني يا رسول الله. اعطاه مرة ثانية، اعطني يا رسول الله مرة ثالثة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل، لا يسأله احد فيرد ابدا ما دام موجود. ثم اعطاه درسا لكل المسلمين، يا حكيم ابن حزام ان هذا المال حلوة خضرة، بيخلي الانسان كده ايه ينجذب اليه، عينه كده دايما تبقى بترمقه. ان هذا المال حلوة خضرة من اخذه بسخاوة نفس، سخاوة نفس يعني قناعة، عنده قناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. يا حكيم ابن حزام ان هذا المال حلوة خضرة من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. قولوا يا اصحاب الحرام كلهم، خذوا زي ما انتوا عايزين. وما ولا يكسب عبد، ولا يكسب، الرسول بيقسم على هذا، ولا يكسب عبد حراما فيبارك له فيه، مفيش بركة ابدا. ولا ينفق ولا يتصدق به فيقبل منه، يقبل. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. تكسب لي من تجارة حرام، او من ربا، او من امور محرمة، وتيجي بعديها قدام الناس ايه الزكاة كام، اطلع كام من الزكاة، ايه هو ايه هو. الله سبحانه وتعالى لما انزل القرآن الكريم انزله لكي نضع وراء ظهورنا ثم نبحث بعد ذلك عن احكامنا وشريعتنا، اسمعوا الآية القرآنية، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، واعلموا ان الله غني حميد. غني حميد، كل بيحمد الله سبحانه وتعالى، مش عايز خبيث اللي انتوا عايزينه اللي انتوا بتتصدقوا منه هذا. ايها الاخوه الاحباب، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك وراء ظهره، ولا يترك وراء ظهره الا كان له زادا الى النار. ايه يترك وراء ظهره؟ عاش يكسب من حرام ومن هنا ومن هنا، وترك المال اخذه بعد ذلك الورثة يتنعمون من هذا المال، وكلما تنعموا منه كان له زادا الى النار. ايها الاخوة الاحباب، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتدبر من يريد ان يتدبر، وليعقل من يريد ان يعقل، وليعرف كل واحد منا لرجله قبل الخطو يوم القيامة موضعها. فكونوا على ذكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتركه وراء ظهره الا كان له زادا الى النار. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، لا يمحو السيء السيئة، ولكن يمحو الحسن السيئة، ان الخبيث لا يمحو الخبيث. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الخير، وان يجنبني واياكم المكروه، وأن يعصمني وإياكم من الضلال والظلام، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا هو منهج حياة هذه الأمة، فإن عرفته نجت، وإن ضلت طريقها إليه فإنها ستعيش معيشة ضنكا. اسمعوا القرآن الكريم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى.